الرجل قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت مثل أمي وأختي يهددها بذلك فما الحكم؟ القضية هنا قوله مثل أمي وأختي في ماذا؟ واحد مثلا قد يقول مثل أمي وأختي في المعزة مثلا، في القرب، في كذا، وواحد يطلق الكلمة ويقصد بها أنه سيحرمها عليه على نفسه كما حرمت أمه وأخته، فهذا هو الظهار، فهذا هو الظهار، ولا يجوز للمرء أن يحرم ما أحل الله عز وجل له. وقد يقول قائل طيب أنت قلت في تعليق الطلاق إن المفتى به الآن النية، وهذا أيضا النية، لا، الطلاق جائز لكن التحريم محرم، لا يجوز للمرء أن يحرم ما أحل الله عز وجل له لا من طعام ولا من زوجة ولا نحو ذلك، فيأثم لهذا وعليه كفارة يمين إن فعلت ما هددها به، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى.